بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوني يحببكم الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ أي بالأضراس، والضرس هو أقوى شيء في الفك، والفك من أقوى عضلات الجسد، يعني اجعل سنة رسول الله تحت ضرسك ولا تغادرها ولا تدعها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جاءت الملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فنظروا إليه، فقال بعضهم لبعض إنه نائم، فنظر بعضهم للبعض الآخر وقال بل إنه تنام عينه وقلبه يقظان، تنام عينه وقلبه يقظان. فقالوا اضربوا لصاحبكم مثلا، مثل هذا النبي كمثل رجل بنى دارا ثم دعا القوم على وليه، فلما أرسل داعيه ذهب الرجل ودعا الناس، فمن أطاعه دخل الدار وأكل من الوليمة، ومن عصاه لم يدخل الدار ولم يأكل من الوليمة. ثم قيل فسروا هذا المثال، فقالوا هذا محمد من أطاعه وهو المجيب، والدار هي الجنة، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه لم يدخل الجنة، ومحمد فرق بين الناس، أي أن رسول الله ماذا بين الخبيث والطيب وبين المؤمن والكافر، ومحمد فرق بين الناس. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. رجال صدقوا، كان يقيل في تحت شجرة بين مكة والمدينة، ويقول كان النبي يقيل تحتها، هذا مصعب بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، وكان أميرا على العراق، وبينما هو في هيئته وصولجانه وقوته، وبينما هو في رئاسته دخل عليه رجل استحق العقاب، فقال مصعب اقتلوه، فكان بين يديه رجل من الصحابة، فقال أيها الأمير إن رسول الله قال إن الأنصار هم كتيبة الإسلام، بلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فانظروا إلى مصعب، هذا الأمير نزل عن كرسي ونزل في الأرض وركع ووضع قده على الأرض، وقال سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معاوية بن قرة رحمه الله ورضي عنه قال أتيت أنا وأبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فوجدنا رسول الله متلقا لأزرار قميصه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن نحره، وقد أطلق أزرار القميص. قال الذي يروي عنه: فوالله ما رأيت معاوية بن قرة وما رأيت أباه أبدا إلا وهما متلقا الأزرار صيفا أو شتاء، كما في صحيح البخاري: قلت لعبيدة السلماني يوما عندنا شعر من شعر رسول الله أحرزناه من آل أنس، فقال له عبيدة: والله لو كان عندي لهو بالدنيا جميعها وما عليها، لو كانت عندي هذه الشعرات لهي بالدنيا كلها وما عليها. وانظروا إلى أيوب بن تميمة السختياني قال مالك بن أنس: أتيت مكة غير مرة لا أحدث عن أيوب حتى نظرت إليه يوما، فوجدته إذا حدث عن رسول الله بكى حتى يجهش ويرحمه الحاضرون. لما بكى أيوب؟ شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: فحدثت عنه بعد ذلك. وانظروا إلى هذا التابعي حميد الطويل أو قتادة قال لأنس بن مالك يوما: هل صافحت رسول الله بيدي، يعني هل مست يدك يد رسول الله؟ فقال له: نعم. فقال: أرني يدك أقبلها، أرني يدك أقبلها، لأجل أنها مست يد رسول الله. وقال له يوما وقد ألقى إليه أنس ألقى إليه تفاحة، فقال له قتادة: هذه التفاحة من أبي حمزة؟ فقيل له: نعم. وكان أعمى فأخذ يدلك بها وجهه وجسده، لأجل أن يد أبا حمزة يد أنس صافحت يد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصحح بعض أهل العلم أنهم من توقيرهم لرسول الله كان الرجل منهم لا يترك الباب على رسول الله إلا بأظافر الأصابع لا يضرب بيده كلها توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يسبقونه في المشي أبدا وما تقدم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيه أبدا. هذه المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعض أبوابه، هذه المكرمة التي تدخل معهم القبر وليس النسب وليست عوارض الدنيا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثله إن التشبه بالكرام فعلا. صلوا على من جاءنا بالحق أرادي لنا وأتانا داجية الخانة وبه الوجود الزيانة، صلوا عليه وسلموا في الخلد حقا تكرموا، صلوا عليه وسلموا بنعمها تتنعم بعطية من ربنا، صلوا على من جاءنا بالحق أرادي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. فقد أجمع العقلاء فضلا عن العلماء على أن أنفس ما صرفت فيه الأوقات في عبادة رب الأرض والسماوات والفوز بالجنة والسعاية للفكاك من النار، هذا هو أمل كل امرئ أحسن نيته وإخلاصه وهو يغز السير إلى الله عز وجل، بيد أن الطريق إلى الله تبارك وتعالى كغيره من الطرق تعتريه اللصوص والمزالق والأزقة التي يطيش عقل المرء فيها وربما ذهب يمنة أو يسرة على غير الجادة. لذلك كان ينبغي على كل امرئ ذي عقل أن يتخذ له خريتا حاذقا يعرف ضروب هذا الطريق فيأخذ بيده وهو يسير إلى الله عز وجل. فالطريق إلى الله طويل وحزن وصعب لا يستطيع المرء أن يغز السير فيه إلا بواسطة أحد، وكان هذا الخريت الحاذق بكل سهولة يا عباد الله هو خير من وطئ الحصى بقدمه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الفاضلين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الخريط الحاذق الذي يعلمك كيف تسير إلى الله، والذي دلك على كل شيء، ما نقص من دلالته شيء، حتى قال ابن عباس: هذا رسول الله ما مات إلا وقد أخبرنا عن كل شيء حتى أخبرنا بخبر الطائر في السماء. فحدثك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تسير في طريقك إلى الله عز وجل. فمن تمسك بسنته ووطد العلاقة بينه وبين رسول الله نجا غدا، وإلا فدونه خرط القتاد. إن الناس الآن يدعون المحبة ويدعون نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم السنن، وكما قيل في المثال الجلي: ويل للشجي من الخلي، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي. نعم، لو أن كل إنسان أعطيناه بما يقوله من طرف لسانه لصار الناس كلهم على مرتبة واحدة، ولم يمز الله يومها الخبيث من الطيب. إننا لو سألنا هذه الجماهير الغفيرة التي قد اتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وادعت إسلامها وانقيادها، هل تحبون النبي؟ هل أنتم تجعلون ولاءكم لرسول الله بحق وصدق؟ فإن الكل سيجيب على البديهة: نعم، وكذبوا ورب الكعبة. فإن مجالات الخيل والكفاح إنما يعرف المرء منها من بكى ممن تباكى، ومن صدق ممن كذب. وما كان الله عز وجل ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فعند عقبة السنة وتنفيذ السنة ودرء البدعة نجد الناس قد تفرقوا عن رسول الله وخذلوه ورجعوا عنه ولم يؤوه ولم ينصروا سنته ويعقدوا عليها ألويتهم. هذا هو الواقع المرير، وهو السهم المصوب إلى شغاف قلوبنا من أعدائنا، أن جعلونا نهمل سنة نبينا وألا يتوفر ولاؤه وحبه في قلوبنا. وسوف أوضح لكم بالمثال كيفية حب السالفين، وكيف أوصى الله عز وجل بطاعته وتوقيره وتعزيره وتقديمه على كل محبوب. فتعلم الناس هذا الدرس فنفذوه، وتعلمتموه أنتم فأنكرتموه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العصمة والهداية والثبات، وحتى لا يذوب الكلام على الشفاء وتذهب الرصانة من الحجى، فأسهب وأطنب بلا طائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراق أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرقاة الأولى: اتبعوني يحببكم الله. المرقاة الثانية: رجال صدقوا. أما المرقاة الثالثة: لا تبتدعوا فقد كفيتم. وأسأل الله على سدتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، وأن يجعلها زخرا للنجاة غدا، إنه القادر على الجليل والجلل. قال الله عز وجل حاديا للناس أجمعين على اتباع سيد الأولين والآخرين وتعزيره واحترامه، فقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه: إن قوما ادعوا محبة الله، وأنصت لكلام الحسن فإن كلامه يشبه الأنبياء، وكل مخالفة رسول الله لا زال في جنباتنا وفي أجسامنا يئن، وجرحه يصعب ودمه لم يرقى. إننا تركنا النبي في بنيات الطريق فتهنا، وضعنا وركب الأعداء أكتافنا وذهب إخلاصنا، ونسأل الله أن ينجينا غدا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه: إن قوما ادعوا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله كما تدعون، ادعوا محبة الله فامتحنهم، قل إن كنتم تحبون الله فأثبتوا ذلك بالفعل، فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. وكما قال بعض السلف: ليس العجيب أن تحبه، إنما العجيب أن يحبك. أتدري من الذي وعدك بمحبتك؟ إنه الله، هو الذي وعدنا أن يحبنا إذا ما عزرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ما عضدنا سنته وعقدنا لواءها وسعينا في نصرتها ونشرها. وقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فسوى بين طاعته وبين طاعة رسوله. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني كان لكم فيه الاتباع الكامل دون تفصيل بين واجب ومحرم ومكروه ومستحب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله عز وجل بأسلوب شديد قوي للغاية ليهز القلوب ولينشر الله من خلاله رحمته بأسوتنا بنبينا، فقال الله عز وجل وأنصت: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى إذا ما فعلنا أمرا قلنا ما هو أمر رسول الله فيه، وإذا اتخذنا قرارا قلنا ما هو قول رسول الله فيه، وإلا فلا وربك لا يؤمنون. ليس لك إيمان كامل أو بالكلية إذا نزعت يدك من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أنصت جيدا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية أبي هريرة في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. فقال في الأولى من والده وولده لنكتة. قال الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، فقدم الوالد على الولد لأجل أن المرأة لا يوقر ولا يعظم أحدا على البسيطة مثل أبيه. فأراد النبي أن تحبه حب الأب، أي تحبه حب توقير وتعظيم واتباع. وفي الرواية الثانية: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، فقدم الولد في الرواية الثانية لأجل أن المرأة لا يشفق على أحد على وجه البسيطة إلا على ولده، فكأن النبي جاء برؤوس المحبة يجرها من نواصيها، فجمع بين محبة التوقير والتعظيم ومحبة الحب والإشفاق والإحترام. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده أو ولده، وقال والناس أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي وحسنه الألباني من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة حتى زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع، لعلك طالما أنك أسهبت وأطلبت معنا على أنك إنما كنت تختصر في الموعظة، فلأجل أنك أسهبت، لا سيما أنه في رواية قال لهم: أطيعوا الله ورسوله، هل عقلتم ثلاثا؟ كل قولة يقول ذلك. فاستشعر الصحابة أنه مغادر الأرض وأنه سيصعد إلى الرفيق الأعلى، فقالوا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع، فمرنا وانهنا، أو قالوا: فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ثم قال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. انظر إلى قوله: عليكم بصيغة الأمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أي بالأضراس. والضرس هو أقوى شيء في الفك، والفك من أقوى عضلات الجسد، يعني اجعل سنة رسول الله تحت ضرسك ولا تغادرها ولا تدعها، عضوا عليها بالنواجذ. وانظر إلى هذا المثال الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والحديث أيها الإخوة في سنة رسول الله ذا شجون، نعم ذا شجون، لأننا الآن صرنا إن حكمنا حكمنا الأهواء وحكمنا الوجهاء وتركنا سيد الوجهاء صلى الله عليه وآله وسلم. وتلك مضحضة مزلة يقع المرء فيها في هوة ساحقة ويهوي بنفسه في عذاب الله غدا. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثلي ومثلكم، وأنصت لهذا المثال جيدا، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو على شرف، يعني رآه على مدة قريبة، فصعد إلى قومه فقال: أي قومي، إني قد رأيت العدو الآن وهو مصبحكم، يعني سيهجم عليكم بالصباح وهو مصبحكم، فالنجاء النجاء وأنا النذير العريان. النجاء النجاء يعني اهربوا واطلبوا النجاة، وأنا النذير العريان يعني كلامي صدق، كما قال الحافظ في الفتح أن النذير العريان مثلا يضرب لرجل إنما صدق في كلامه. وهذا المثل إنما كان من أجل أنه يوم ذي الخلصة هذا الصنم الذي هدموه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب رجل من الصحابة رجلا على عاتقه فقطع ذراعه من المشركين، وكذا قطع ذراع امرأته، ف فخلع الرجل ثيابه وذهب إلى قومه وقال إن محمدا قد صبحكم وأنا النذير العريان. فصدقه الناس لأنه خلى من الملابس، وهذا دليل على أنه صادق، لأنه لا يسير العاقل بلا ملابس أبدا. فقال لهم فالنجاء النجاء وأنا النذير العريان، قال صلى الله عليه وسلم. فصدقه قوم منهم فساروا على مهلهم حتى بلغوا منازلهم، وكذبه قوم منهم فأصبحوا حتى صبحهم العدو فاجتاح ما معهم من متاع وسلبهم. فهذا مثال لمن أطاعني ومن عصاني. نعم نحن على شفا جرف إن لم نطع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو مثالنا، والأعداء يحدقون بنا. وليس هذا مثال فحسب، بل هو مطبق بلفظه على الواقع. فإن أعداءك يحدقون بك وينتظرون اللحظة التي يهجمون عليك، ويومها لن يرقبوا فينا إلا ولا ذمة. فتمسكوا بدينكم قبل ألا يكون نجاة. فالنجاء النجاء وأنا النذير العريان. وفي الحديث الذي خرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. كل الأمة سيؤول أمرها إلى الجنة إلا. وكل هذه من صيغ العموم باتفاق الأصوليين، كل من صيغ العموم. فإذا ما عمم في أول الأمر واستثنى علم التخصيص، أي أن الأمة جميعا ستنجو إلا هؤلاء بحق وصدق إلا من أبى. فتعجب الصحابة: وهل يعيش المرء في حياته إلا لأجل أن يحظى بمراد الله وطاعة الله عز وجل، وحتى يدخل بعد ذلك الجنة ويزحزح عن النار؟ فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله، مستنكرين. قالوا: ومن يأبى؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الحديث الذي خرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت الملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فنظروا إليه، فقال بعضهم لبعض: إنه نائم. فنظر بعضهم للبعض الآخر وقال: بل إنه تنام عينه وقلبه يقظان، تنام عينه وقلبه يقظان. فقالوا: اضربوا لصاحبكم مثلا. فقالوا: إنه نائم، إنه نائم. فقالوا: بل نائم عينه تنام وقلبه يقظان. فقالوا: مثل هذا النبي كمثل رجل بنى دارا ثم دعا القوم على وليمة، فلما أرسل داعيه ذهب الرجل ودعا الناس، فمن أطاعه دخل الدار وأكل من الوليمة، ومن عصاه لم يدخل الدار ولم يأكل من الوليمة. ثم قيل: فسروا هذا المثال. فقالوا: هذا محمد من أطاعه وهو المجيب، والدار هي الجنة، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه لم يدخل الجنة، ومحمد فرق بين الناس. أي أن رسول الله ماز بين الخبيث والطيب، وبين المؤمن والكافر، ومحمد فرق بين الناس. وفي الحديث الذي خرجه الإمام مالك مرسلا، أو خرجه الإمام الترمذي وحسنه وأبو داود وصححه الألباني رحمه الله من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته ممتلئ بطنه شبعان أدركه السمن. يعني رجل لا يأبه بشيء، كل الدنيا عنده. أدركه السمن ثم يقول: ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه ومن حرام حرمناه، إذا جاءه الأمر من أمري أو النهي من نهيي ألا وإنما حرم رسول الله مثلما حرم الله، ما حرم رسول الله مثلما حرم الله عز وجل. وفي الحديث الذي خرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلا وذكره الحاكم في مستدركه مسندا وصححه الحاكم وسكت الذهبي على تصحيحه وسكت كذلك الألباني، أن النبي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شيئان لو تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. شيئان لو تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن نضل الطريق أبدا. ولعل هذا تفصيل لما نراه الآن من تنكبنا للجادة، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، كتاب الله وسنتي. وانظر إلى أقوال أهل العلم في تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل ذلك أن يكون حاديا لك أن تفتش على سنته في أمره ونهيه. فقد أجمع الأصوليون جميعا بلا خلاف بينهم أن المشرب المعتمد الثاني من مشارب الأحكام هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإجماع من غير خلاف بين العلماء المعتبرين المعتمدين. فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو إمام الدنيا وقد عكف الناس دهورا على مذهبه، فقال رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الأثر فاتركوا مذهبي لأجل الأثر، يعني اتركوا ما ذهبت إليه برأيي لأجل ما وجدتم من أثر. وقال الإمام مالك، وهو أبو حنيفة، وهو أبو حنيفة الذي يلقب بالإمام الأعظم، والذي قال الشافعي سيد الفقهاء وكبير الأربعة، قال الشافعي في أبي حنيفة: لو كان أبو حنيفة عنده شيء من الآثار ما تكلم في الفقه أحد. وقال رحمه الله تعالى الشافعي في أبي حنيفة: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. فانظر إلى إمام الدنيا ومع ذلك يتواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذا إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، إمام أهل المدينة، والذي لم يكن يفتى في زمانه أبدا إلا أن تعرض الفتيا عليه. فهذا هو الإمام مالك، يقول بعد أن بلغ إلى الشأو والقمة، يقول رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله، يقول الإمام الشافعي وقد أكثر من هذا الكلام جدا، قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الأثر إذا صح في المسألة لا يجوز لأحد أن يترك الأثر من أجل تقليده لإمامه وإن كان في شأنه فقيها عظيما. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الحديث على خلاف مذهبي فاعلموا أن عقلي قد ذهب، إذا رأيتم الحديث على خلاف مذهبي فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا تأخذ من قولي ولا من قول مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وهذا إنما يحمل على من كان في يده آلة للاجتهاد، حتى إذا ما نظر في الحديث علم مدلوله وأحكامه، وإلا فغيره يقلد ويتبع. لكن انظر إلى إمام أهل السنة، يقول: لا تأخذ من أي أحد وخذ من حيث أخذ الأئمة. وقال الكيا الهراسي الشافعي علي بن محمد رحمه الله تعالى، يمدح الحديث إذا جالت فرسان الحديث في مجال الكفاح قطعت رؤوس المقاييس وطارت في مهب الرياح. يعني إذا صحت الآثار فلا للقياس ولا لشيء غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله المالكي إمام أهل المغرب، قال ابن عبد البر رحمه الله: إذا صح الحديث فلا خلاف والحمد لله رب العالمين. يعني إذا صح الحديث عن النبي فلا خلاف بين أهل العلم يعتبر، لأن الحديث حجة بنفسه، والحمد لله رب العالمين. هذا ما قعده أهل العلم وشربوه وأعلمهم الله عز وجل عن نبيه ففهموه، فهذا هو الفعل لأفعالهم التي درسوها وعلموها. أدبجه لكم في خصالهم وأفعالهم حينما ترون مدى حبهم واتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الذي يجرنا إلى المرقاة الثانية: رجال صدقوا. نعم، رجال صدقوا يا عباد الله. إنما يحس المرء في قلبه بشيء عظيم وبحشراجة في عنقه وفي حلقه غصة، من أجل أننا تنكبنا سنة رسول الله كثيرا ورجعنا عنها. إذا ما قرأنا عن السالفين وجدنا جبر كسرنا، وعلمنا أن البون بيننا وبينهم شاسع، وحمدنا الله على أن لم ينزل علينا صاعقة من السماء. فاسمعوا إلى أخبارهم تخبروا بأقدارهم. فهذا صاحب النبي أبو بكر الصديق الأكبر رضي الله عنه، انظروا إليه، محبته لرسول الله تحمله في حياته على أن كان وهو مهاجر معه يسير بين يديه تارة ومن خلفه تارة وعن يمينه ويساره تارة. فقال له النبي: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أتذكر القتل فأمشي بين يديك، وأتذكر الرصد فأمشي خلفك. وحينما يقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الغار يريد أن يدخل فيه ليختبئ من المشركين، يقول له النبي يقول له أبا بكر: على مهلك. ثم يدخل أبو بكر قبله. لماذا؟ لأن هذا الغار مهجور، فربما كان فيه حية أو عقرب أو كان فيه شيء سام يؤذي رسول الله، فأبو بكر يفدي نفسه برسول الله. فيدخل أبو بكر رضي الله عنه يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فيدخل الغار أولا، حتى إذا كان هناك مكروه أصابه، وإذا بأبي بكر يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون متذكرا له في كل من في قلبه، وجرحه يصعب لا يرقى دمه أبدا، ويذكر رسول الله دائما ويبكي. حتى أنه خرج من المسجد يوما فوجد الحسن بن علي يعدو، فذهب أبو بكر يعدو خلفه، ثم أخذه يهدهده، يعني يرفعه ويلاعبه، ثم قال له وأنشأ: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، بأبي شبيه برسول الله يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا تذكر شيئا يذكره به. وعمر الحريص على السنة، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: رأيت عمر في الحج يقبل على الحجر الأسود ويقبله، ثم يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما فعلت. يعني لولا أني رأيت النبي يفعل ذلك ما فعلت. بل انظر إلى هذا الأثر العظيم والذي تنكبه جمع من المسلمين اليوم، وهو عن معاوية بن قرة رحمه الله ورضي عنه، قال: أتيت أنا وأبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فوجدنا رسول الله مطلقا لأزرار قميصه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن نحره وقد أطلق أزرار القميص. قال الذي يروي عنه: فوالله ما رأيت معاوية بن قرة وما رأيت أباه أبدا إلا وهما مطلق الأزرار صيفا أو شتاء، مع أن إطلاق الأزرار هذا كما يقول بعض الذين نسمعهم اليوم إنها سنة عادة وإن الصحيح من قول الأصوليين ألا نتبعها، وهذا إفك مردود، فليست هي بسنة عادة، ولا يعرف الفقهاء شيئا عن ذلك. قال المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب بعد أن علق على هذه الآثار، فقال رحمه الله رضي عنه: والآثار عن الصحابة في اتباع سنة رسول الله كثيرة، يضيق المقام بذكرها. فقال: في اتباع سنة رسول الله، فإذا أكلت على نحو ما يأكل، وإذا شربت على نحو ما يشرب، فهذا مندوب لك وهو الأكمل في حقك، ولكنه غير واجب. فمعاوية بن قرة وأبوه يتركان ويطلقان الأزرار صيفا أو شتاء تشبها برسول الله. ورأى بعضهم عبد الله بن عمر وهو راكع ويصلي، فرآه مطلقا الأزرار أيضا، وحدث بذلك عن رسول الله. وخرج الطبراني في الأوسط أن عبد الله بن عمر كان يقيل في تحت شجرة بين مكة والمدينة، ويقول: كان النبي يقيل تحتها، يعني كان النبي ينام تحت هذه الشجرة. ويقول أنس بن سيرين: دفعنا في موسم الحج مع ابن عمر، فبينما نحن في مكان كذا وكذا، إذ أناخ ابن عمر فظننا أنه يصلي، فقال لنا غلامه إنه يقضي حاجته، فسألناه فقال: كان رسول الله قد أناخ وقضى حاجته في هذا المكان، حتى في قضاء الحاجة يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى في قضاء الحاجة. وكان رضي الله عنه يسير يوما، فنحى وهو يسير في طريقه إلى مكة، فحاد عن الطريق قليلا، فقيل له في ذلك، قال: رأيت رسول الله في هذا الطريق حاد عن هذا الطريق قليلا، حاد عن الطريق، فحاد عبد الله بن عمر. بل اسمع إلى ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك، قال رضي الله عنه: أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، فصنع له خبزا ومرقا فيه لحم ودباء، يعني فيه لحم وقرع. قال: فرأيت رسول الله يتتبع الدباء يأكله، قال أنس: فقلت: لا جرم، أحب ما يحب رسول الله، فأنا إلى الآن أحب الدباء. فأحب الرجل هذا القرع من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. وصحح بعض أهل العلم أنهم من توقيرهم لرسول الله كان الرجل منهم لا يطرق الباب على رسول الله إلا بأظافر الأصابع، لا يضرب بيده كلها توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يسبقونه في المشي أبدا، وما تقدم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيه أبدا. حتى النساء يا عباد الله، حتى النساء، فهذه أم عطية لا تحدث أبدا عن رسول الله حديثا طويلا ولا قصيرا، إلا قالت: قال رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وأم سليم يقيل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فبينما هو نائم إذ جعلت تحته فراش من جلد، وكان رسول الله معراق، يعني كان ينزل العرق الشديد الكثير إذا نام، فكانت تضع من تحته فراش الجلد الذي لا يمتص العرق، فإذا ما قام رسول الله تأخذ عرقه فتجعله في قارورة فتستشفي بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل رأيتم حبا أعظم من ذلك وتوقيرا أعظم من ذلك؟ إنما فعلوه لأجل طاعة ربهم وتعليم من بعدهم، فعرفوا ذلك وجهلناه، وقد علموه ذلك أيضا للأتباع واتبعهم على هذا الطريق الناس إلا نحن، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. وإذا مد أهم الأمر وحلولك وجالت الفرسان ومات على الخيل الأبطال والشجعان، إذا بالصحابة يظهرون المحبة أيضا. ففي غزاة أحد، وما أدراك ما حدث في غزاة أحد، هزم المسلمون وانكفى عليهم المشركون في الكرة الثانية للمشركين، ومع ذلك قام الصحابة فطلحة بن عبيد الله يحاجف عن رسول الله حتى شلت يمينه، وأبو دجانة يترس على رسول الله حتى ملأت السهام ظهره، وحتى كان كالقنفذ، حتى في حروبهم لا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم بدر لما رأوا العدد القليل وعلموا أنهم سيهزموا لا محالة، إذا بسعد يقول لرسول الله: ابق في عريش خارج الأرض يا رسول الله، وإذا بك في هذا العريش تنجو، فإن رأيتنا هزمنا رجعت إلى القوم وكررت على المشركين. فينجي النبي ويغرر بنفسه من أجل إعلاء الدين، بل خاصم بعضهم بعضا وهجر الوالد ولده من أجل سلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج البخاري من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه مر على غلام وهو يخزف. وهل تعلمون ما هو الخزف؟ أنه وضع الحصاة على الإبهام ثم قذفها بالسبابة. هذا الخزف ماذا يفعل في الناس؟ إنه لا يفعل فيهم شيئا أصلا، لكن عبد الله بن مغفل قال له: يا غلام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال إنه لا ينكأ عدوا ولا يصيد صيدا، بل يكسر السن ويخرق العين. ثم مضى عبد الله بن مغفل في طريقه، فلما عاد: وانظروا، أقول لكم غلام وفعله ليس بمؤثر أبدا. فلما عاد عبد الله بن مغفل نظر إليه فوجده يخزف، فقال: أحدثك عن رسول الله ومع ذلك أنت تخزف؟ والله لا كلمتك أبدا. وصحح الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان جالسا مع أبنائه يوما فقال لهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقام ولده بلال وقال: يتخذنه دغلا، والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا من الأدغال الكثيرة الأشجار، يعني تدخل المرأة وتخرج وتقول بعد ذلك أنني كنت في المسجد، والله لنمنعهن. إن الظاهر من هذه الرواية أن بلالا ما أراد مخالفة رسول الله، ولكنه أراد أن يصف نساء عصره. ومع ذلك فانظروا إلى ابن عمر الإمام العلامة الكبير، إلى هذا الورع البكاء ماذا فعل؟ ضربه ووبخه بألفاظ بشعة، ثم طرده وقال: والله لا كلمتك أبدا. فما كلمه حتى مات، ما كلم ولده، لأجل أنه عارض سنة واحدة من كلام رسول الله، وأن المقصود أنه لا يعارض، ونعلم جميعا أنه لا يعارض، ومع ذلك هجره حتى مات. وانظروا إلى الأتباع يا عباد الله. يقول محمد بن سيرين كما في صحيح البخاري: قلت لعبيدة السلماني يوما: عندنا شعر من شعر رسول الله أحرزناه من آل أنس. فقال له عبيدة: والله لو كان عندي لهو بالدنيا جميعها وما عليها، لو كانت عندي هذه الشعرات لهي بالدنيا كلها وما عليها. وانظروا إلى أيوب بن تميمة السختياني، قال مالك بن أنس: أتيت مكة غير مرة لا أحدث عن أيوب حتى نظرت إليه يوما، فوجدته إذا حدث عن رسول الله بكى حتى يجهش ويرحمه الحاضرون. لما بكى أيوب؟ شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: فحدثت عنه بعد ذلك. وانظروا إلى هذا التابعي حميد الطويل أو قتادة، قال لأنس بن مالك يوما، أو هو قتادة بن دعامة، قال يا أبا حمزة، قال لأنس بن مالك: يا أبا حمزة، هل صافحت رسول الله بيدك؟ يعني هل مست يدك يد رسول الله؟ فقال له: نعم. فقال: أرني يدك أقبلها، أرني يدك أقبلها، لأجل أنها مست يد رسول الله. وقال له يوما وقد ألقى إليه أنس، ألقى إليه تفاحة، فقال له قتادة: أهذه التفاحة من أبي حمزة؟ فقيل له: نعم، وكان أعمى، فأخذ يدلك بها وجهه وجسده، لأجل أن يد أبا حمزة يد أنس صافحت يد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الجمادات يا عباد الله حنت لرسول الله وعظمت. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم على جذع شجرة يخطب الناس، فجاءت له امرأة من الأنصار وقالت: عندي غلام كذا وكذا وهو نجار. فقال لها النبي: فقالت: هل يصنع لك أعوادا تقوم عليها؟ فقال لها: إن شئت. فصنع لها المنبر من 3 درجات، ما صنعه معلقا وما صنعه 4 درجات، من 3 درجات درجتان ومقعد. فلما صنع له هذا المنبر وقام عليه النبي، وبينما هو يخطب إذ وجدت صوت طفل يبكي، فنظر الناس حولهم: أي طفل هذا الذي بكى وعلى نشيجه؟ فأقبل النبي فوجد الجزع الجماد يبكي، فأقبل النبي عليه واحتضنه، فبكى الجزع لأجل أن رسول الله تركه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت لأجعلنك أو أغرسنك في الجنة. فبكى الجزع كما قال الحسن: يا عباد الله، ألا تطير قلوبكم شوقا لرسول الله؟ بكى الجزع حنينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بكيتم أنتم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أعرابي فيقول: أنا رسول الله، فآمن. فيقول: من يشهد لك؟ فينظر النبي إلى شجرة ويقول لها: تعالي. فتأتي الشجرة تخد الأرض خدا حتى أتت لرسول الله، فقال: ألست أنا رسول الله؟ فقالت له: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ارجعي. فرجعت الشجرة من حيث أتت، فآمن الأعرابي حتى الجماد أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، بل والحيوان أعزنا الله عز وجل وإياكم. فبينما النبي بين أصحابه يوما إذ جاء بعير، يعني جاء جمل، ثم وضع فاه بجوار أذن النبي، فوجد الناس النبي يستمع إليه وينصت. فلما انتهى الجمل ورفع رأسه قال النبي: لمن هذا البعير؟ فقيل: لهذا الأنصاري، لهذا الشاب الأنصاري. فقال النبي للشاب: أرفق بالبعير. فقال الشاب متعجبا: وكيف علمت يا رسول الله أنني أسيء معاملته؟ فانظروا كيف قال. قال: إن البعير قد شكى لي الآن، إن البعير قد شكى لي الآن. حتى البعير تحاكم لرسول الله. وذكر ابن كثير في تاريخه أن وفود الجن أتت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وما منع الأمراء حتى أن ينصاعوا لرسول الله وأن ينقادوا خلفه. فانظر إلى هذه الحكاية العجيبة التي أختم بها. هذا مصعب بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، وكان أميرا على العراق، وبينما هو في هيئته وصولجانه وقوته، وبينما هو في رئاسته، إذ دخل عليه رجل استحق العقاب فقال مصعب: اقتلوه. فجلس فكان بين يديه رجل من الصحابة، فقال: أيها الأمير، إن رسول الله قال: إن الأنصار هم كتيبة الإسلام، فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن وتجاوزوا عن مسيئهم. فانظروا إلى مصعب، هذا الأمير نزل عن كرسيه ونزل في الأرض وركع ووضع قده على الأرض وقال سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. هذه هي المكرمة التي تدخل معهم القبر، وليس النسب، وليست عوارض الدنيا. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي، فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تجلت أمامكم يا عباد الله. فاعلموا جيدا أن النجاة في اتباعه وتوقيره وتقديمه على من سواه، وأن العطب وسوء المنقلب غدا، إنما هو في تنكب طريقه صلى الله عليه وسلم ومشاقته وعباد الله الصالحين. وإنما تنخر البدعة في ديننا كما ينخر السوس في الخشب، فأخطر شيء على سنة رسول الله هي البدعة. لذلك كانت المرقاة الثالثة هي: اتبعوا أو لا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، قد كفاكم النبي صلى الله عليه وسلم المؤنة، وقد أرشدكم إلى كل شيء، فلماذا يعمل الرجل منكم عقله؟ ولماذا يبتدع في دين الله عز وجل ما ليس بموجود ولا أخبر به معصوم؟ وقال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإن كنت لا تعلم شيئا وحداك رسول الله وعلمك صلى الله عليه وسلم كل شيء، فعلام تستخدم عقلك وتبتدع في دين الله عز وجل. إن البدعة شؤم، وهي التي جعلت المسلمين اليوم أحزابا وأشياعا. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، أي فإنه رد عليه. ولعلنا إن شاء الله أن نستفيض في هذا المبحث في مجلس آخر، لكن هذه كرؤوس أقلام أنبه بها على هذا الموضوع الخطير. والضد لا يظهر حسنه إلا بالضد، فكما بينا السنة نبين ضدها ليعلم المرء ما يظهر وما يترك مما يأخذ ويقتني. فقال النبي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وكان يكثر أن يقول ذلك في خطبته، وينهى الصحابة عن محدثات الأمور كما سبق في حديث العرباض بن سارية. فكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن البدعة، كذلك نهى أصحابه. فقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أيضا رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في السنة يعني تتبع السنة وتسير على مهل، خير من أن تجتهد وأنت على بدعة. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وانظروا إلى السلف كيف كانوا يقولون. فيقع منصور التيمي، إبراهيم التيمي رحمه الله، يقع على فراش الموت، فلما أحس بالسكرات بكى، فقيل: ما يبكيك وأنت الذي أظمأت لله الهواجر وأسهرت ليلك كله لله؟ وكان منصور يبكي حتى اسود وجهه. فلما قيل له ذلك قال: إنما أبكي لأنني صافحت قدري، يعني سلم على رجل مبتدع. يبكي إبراهيم التيمي وهو مقبل على الله خوفا من هذا الذنب. وقال غيره من أهل العلم، قال ابن أبي الجوزاء: لأن أجلس مع الخنازير أحب إلي من أن أجلس مع أهل الأهواء، يعني أحب إلي من أن أجلس مع مبتدع. وهذا هو الإمام الأوزاعي يمر يوما على ثور بن يزيد الإمام العلامة، مع أنه كان على بدعة القدر. فمر به الإمام الأوزاعي رحمه الله، فمد له يده ثور، يد ثور يده للأوزاعي، فإذا بالأوزاعي يقبض يده. فنظر إليه ثور متعجبا، فقال: يا ثور، إنه الدين، والله لو كان لدنيا لسلمت عليك، لكنه الدين. فهجروا هؤلاء المبتدعة لأنهم أحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه. تتمسكوا بسنة رسول الله ولا تتجاوزوها، يكون ذلك فيه النجاة غدا إن شاء الله عز وجل. فيا أيها الإخوة، تمسكوا بسنة رسول الله وارفعوا وكيستها وأنعشوا خسيستها. فمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الزمان الذي صار فيه يسب رأسا صلى الله عليه وآله وسلم، من الذي يتمسك بسنته ويعقد لواءها وللناس يقدمها ويبذل الغالي والنفيس والجليل من أجل إعلائها